الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما اسم البخاري يا نور الدين؟ البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم مبارد أشباه بن مبارد البخاري. ومسلم مسلم بن الحجاج بن مسلم الحفيري بن سبوري أبو الحجاج. حفظت؟ تفضل. كما يكفه فأتى رجل بارك الرحمن عليك حفظ الله. بنزلي بدت نواجذه ألا أخبرك إدامهم بالام قال ثور ونون من زائدة كبدهما. أحسنت، تفضل. وعلى الإمام صالح حدثنا يحيى بن بكير وقال حدثنا الليل عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبو أبي أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة كلها قبلة راحلة يتكفأها الجبار بيده كما يكفى كما يكفى أحدكم. نزل لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الله عليك بارك الرحمن بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض يوم قال تكون الأرض رجلة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم في لام إدامهم قالوا وما هذا؟ قال ثور ونور ثور ونور يدخل من زائدة كبدها فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض يوم القيامة تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الرحمن يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال تكون الأرض خبزة واحدة. كما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. فقال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم إدامهم بلام ونون. بلام بلام ونون. قال وما هذا؟ بذنت النون. بلام ونون بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما يأكل من زائدة كبدهما 70,000. خيرا تفضل. قال حدثنا سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة تأخذ الجبار بيمين كما يدفع واحد تأخذ بالسفر نزل لأهل الجنة فأتى رجل من أهل الجنة وقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. فقال ألا أخبرك بإدامهم؟ ألا أخبرك بإدامهم؟ إدامهم بلام بلام ونون. قال وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائد كبدهما 70,000. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عرفناه بشيخه سهل بن سعد رضي الله عنه وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. النقي يعني البر الذي لا خلط فيه يعني كالقرص التي صنعت من بر خالص. قال أي الدقيق النقي النقي من الغش والنخال. قاله الخطابي. في هذا الحديث مجرد تشبيه يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. والحديث الذي قبل هذا ترقى من قضية التشبيه إلى الحقيقة إلى أنها تصير خبزة بعد أن يتجاوزها المؤمنون بعد أن يتجاوزها الناس كلهم تصبح خبزة يأكلها أهل الجنة. خيرا. خلاصة الأمر نؤمن بهذا، هذا أولا، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، والذي في الحديث الأول أنها تكون خبزة يتكفأها الجبار بيده، هذا ما يؤول إليه أمرها. ونحن مؤمنون نؤمن بالغيب، والله على كل شيء قدير. لا بعد الحساب، نزلا لأهل الجنة، ضيافة لأهل الجنة تأخر، وهذا الذي كقرصة النقي وقت الحساب. كيف كبد الثوب؟ كيف الكبد الزيادة، القطعة ذيك الزايدة، زيادة كبد السمك وكزيادة كبد الثور، يأكل منها 70,000. اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، بالإضافة قرصة مضاف النقي مضاف إليه، هذا ظن أنه تنوين، كقرصة النقي. قال سهل أو غيره، ليس فيها معلم لأحد، الأحداث كثيرة واليوم طويل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول تكون الأرض يوم القيامة، لما لا تكون هذه الأرض؟ لما لا تكون هذه الأرض؟ أرض الجنة ليست كيف؟ في آية الزمر الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوا الله فالأرض قالوا على أرض الجنة ليست أرض التي تسمى الجنة. يا أخي بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بأل التي للعهد الذهني، فع صوتك. أن خير. على كل حال، أتكون الأرض أل هنا للعهد الذهني، ونؤمن بذلك، والله على كل شيء قدير. تفضل، بارك الله فيكم.